إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه آية من كتاب الله تبارك وتعالى تبين السبب والغاية التي خلق الله الخلق من أجلها، وأرسل الرسل والأنبياء من أجلها، وأنزل الكتب من أجلها، وهي الغاية من خلق الخلق والإنس والجن والملائكة والخلق أجمعين. ولا يمكن للعبد المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتحقق فيه معنى هذه العبادة على الوجه المرضي وعلى الوجه الذي يريده الله تعالى منه إلا بأمور. أما أولها فهو العلم بالله، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالأمر بالعلم قبل البدء بالعمل، وهذا ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم، حيث قال: باب العلم قبل القول والعمل. وعندما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات، قال في هذا الحديث: دليل على أن النية تسبق العمل، ولا تتمحض النية لصاحبها إلا بالعلم. كيف تميز أن هذا فريضة من كونه سنة؟ كيف تميز أن هذا نافلة من كونه راتبة؟ كيف تميز أن هذا الفعل حكمه كذا من أو كذا وكذا إذا لم تكن ضابطا لهذا الحكم بالفقه الذي فقهنا الله تعالى به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لذلك جاءت النصوص من الكتاب والسنة كثيرة وكثيرة جدا في فضل العلم وفضل طلب العلم. ويكفينا من ذلك قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. النصوص في ذلك كثيرة، لكن هذا العلم لا يراد لذاته، وإنما هو وسيلة للقرب من الله والصلة بالله والعمل بأحكام الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا: لا تعلموا العلم لتماروا به العلماء أو تجاروا به السفهاء أو تلفتوا إليكم أنظار الناس، فمن فعل فالنار النار. هذا الذي يفعل ذلك ممن مراده العلم للعلم وليس العلم للعمل، ولا العلم للطاعة، ولا العلم للإخلاص. لذلك كان كل عمل يعمله ابن آدم ينبغي أن يكون مبنيا على أصلين عظيمين: الإخلاص لله، والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ الأمر كذلك، فإن هذا العلم إنما كما قلت هو وسيلة للعمل، وهذا العمل هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو العبادة لله والقسم الثاني الذكر لله، والقسم الثالث الدعوة إلى الله. بمقدار قيام العبد بهذه الأصول الثلاثة في العمل، بمقدار ما يكون قريبا من الله إذا وافقه الإخلاص لله تعالى والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما العبادة لله فهي ما أراده الله منا في أصل الخلق كما تقدم، من صلاة وزكاة وحج وصيام وهي أركان الإسلام وغير ذلك من واجبات أوجبها الله تعالى علينا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من واجبات أوجبتها علينا الشريعة كتابا وسنة. وكذلك الذكر وهو قول اللسان، فعندما نذكر الإيمان نقول الإيمان اعتقاد بالقلب والجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فيجب أن نفرد اللسان بالذكر في الذكر لما له من أهمية، فاللسان هو مفتاح دخول الإنسان الإسلام، فمن اعتقد الإسلام ثم لم يقل لا إله إلا الله لا يفيده اعتقاده هذا شيئا، فاللسان هو مفتاح الدخول للإسلام أولا، وهو باب الترقي في عبادة الله تعالى ثانيا، كما قال تعالى اذكروني أذكركم، وكما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة قال ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وهكذا في نصوص كثيرة أيضا تبين أهمية الذكر وهي جزء من العبادة. وكذلك الحال في الدعوة كما قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فأمر بالدعوة والعبادة والقول وهي الأصول التي يترجم فيها العلم إلى واقع مشهود وإلى حقيقة ملموسة في دنيا الناس بدلا من مجرد النظريات والكلمات الفضفاضات والعبارات الفارغات التي نسمعها من بعض الناس دون أن يترجم مقولهم هذا إلى واقع مرضي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدعوة إلى الله كما لا أخفى هي طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الصحابة والتابعين، وطريق المصلحين والمرشدين منذ أن خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة وعلى الأرض رجل يقول لا إله إلا الله، إذ حينئذ تنقطع الدعوة بقدوم أشراط الساعة الكبرى وآخرها هذا الذي أشرنا إليه. فالمقصود أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي الحق الذي يترجم به الداعي إلى الله المتعلم أحكام الله والقائم بعبادة الله هذه الدعوة إلى واقع ليبلغها غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله أو نظر الله امرأ سمع مقولتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، وهذا أيضا من فضائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول على لسان نبيه أو آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام قل يا محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ولا يمكن أن تكون هذه البصيرة إلا بصيرة العلم وبصيرة العبادة وبصيرة الذكر وبصيرة المنهج الصحيح وبصيرة الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، ليس بصيرة الفلاسفة ولا المتصوفة ولا الجهلة ولا العاطفيين ولا الحماسيين ولا الحزبيين ولا المخالفين وإنما هي البصيرة المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أصول لا بد من معرفتها لكل مسلم، ثم يسعى كل مسلم فيما بينه وبين ربه لأن يترقى في مدارج الكمال التي يسعى إليها الساعون ويرغب فيها الراغبون ويجد فيها المجدون ويجتهد فيها المجتهدون، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالعلم النافع والعمل الصالح والطاعة لله، وينقص بالجهل والمخالفة لأمر الله ومعصية الله تبارك وتعالى. وكم سمعنا مشايخنا وبخاصة شيخنا الإمام الألباني رحمه الله يقول: قوام النجاة العلم النافع والعمل الصالح، ولا يكون هذا كذلك مقبولا إلا بالإخلاص لله والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطالب العلم المبتدئ الذي يريد الله ويريد رسوله ويسعى بالثبات، وهو الدعاء الذي كان يلهج به كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. أقول طالب العلم الذي يريد أن يسلك نفسه في سبيل العلم وأهل العلم وطلاب العلم عليه أن يستحضر هذه المعاني أولا استحضارا يصاحبه في سيره، استحضارا يصاحبه في سلوكه، استحضارا يصاحبه في طلبه للعلم وفي قيامه بالعمل بقدر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى طالب العلم هذا أن يعرف قيمة الوقت، فكثير من الناس يضيعون الأوقات، كما قال الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما علي أضيعه. كثير من الناس تضيع أوقاتهم. وذكر في ترجمة الشيخ جمال الدين القاسم رحمه الله علامة دمشق الشام أنه كان يمر على بعض المقاهي فيجد الناس جالسين على المقاهي فينظر إليهم بحسرة ويقول: لو أن الوقت يباع ويشترى لاشتريت أوقات هؤلاء بالذهب والفضة، لما للوقت من قيمة. لذلك الله عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر في أحد الأقوال هو الزمن الذي يذهب ويمضي منا بمقدار ما يمضي الزمن بمقدار ما تفنى أجسادنا وتنقضي أعمارنا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام آمرا من جهة ومنبها من جهة ومحذرا من جهة صلوات الله وسلامه عليه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كل هذا إشارة إلى أهمية الوقت وإلى أهمية الزمن والأهمية الساعات والدقائق واللحظات والأنفاس والزفرات التي تمر منا وتنقضي بها أعمارنا من غير أن ننتبه. أقول هذا بخاصة للشباب الذين يريدون أن يقبلوا على العلم ويريدون أن يقبلوا على التعلم والتفقه في الدين. ابن عباس رضي الله عنه كان من صغار الصحابة، لكنه كان من المقدمين فيهم لما وفقه الله تعالى إليه من العلم والعمل والتعلم والعبادة والدعوة والذكر، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام اختصه بدعوة، دعوة خاصة في العلم، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان منه ما كان رضي الله عنه من التألق ومن الازدياد ومن الصعود في مدارج الكمال الذي يسعى إليها كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وثمة وصايا مهمة نوصي بها أنفسنا وإخواننا. أول هذه الوصايا بعد الأمر الذي ذكرناه وكررناه: الإخلاص لله والموافقة والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوصيهم بعدم اليأس والقنوط في طلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها من القلب. بعض الناس تراه في أول ما يبتدئ بطلب العلم يمسك الكتب الكبيرة ويريد أن يجلس المجالس الكثيرة، فسرعان ما يأتيه الشيطان ويوقعه باليأس ويوقفه عن هذا الطريق ويقطعه عن هذا الدرب. لكن أنا أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أحب الأعمال إلى الله اليوم والقلب. والله لو حافظ طالب العلم المبتدئ محافظة مستمرة على أن يفهم كل يوم آية فقط وحديثا ومسألة فقهية على مدار الشهر، هذا عندك 90 فائدة من آية أو حديث أو مسألة فقهية. في السنة كم؟ 1000. في السنتين كم؟ لو أننا نظرنا إلى أنفسنا لما وجدنا عندنا الآلاف من المسائل أو الآيات أو الأحاديث بسبب تفريطنا، فتفريطنا في القليل أضاع علينا الكثير. لكن حرصنا على القليل يضمن لنا بحول الله وقوته الكثير. ومن الوصايا أيضا الحرص على الصحبة الطيبة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. ومن كلام عامة الناس الذي فيه من الحكمة ما فيه قولهم: الصاحب ساحب، فصاحبك في الخير يسحبك إلى الخير، وصاحبك في السوء يسحبك إلى السوء، ومرافقك في الطاعة يدفعك إلى الطاعة، ورفيقك في الشر يوقعك في الشر، وهكذا. وأيضا مما أوصي به نفسي وإخواني الحرص على مجالس طلاب العلم وأهل العلم، ولو كان في ذلك مشقة، ولو كان في ذلك شيء من الجهد، ولو كان في ذلك شيء من النفقة. ولو أننا تذكرنا الرحلة التي كان علماء الحديث وأصحاب السنن والآثار في قديم الزمان يرحلون فيها من البلاد إلى البلاد، يقطعون فيها الفيافية والأقطار والبراري والبحار، كل ذلك في سبيل تحصيل فائدة علمية أو رواية أو حديث أو مسألة. لتقاصرت بنا الأقوال وضعفت بنا الكلمات في وصف ما كانوا عليه، حتى إن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله ألف رسالة كاملة بعنوان الرحلة في طلب الحديث. وتعجبون جدا إذا قلنا لكم أن في هذه الرحلة من العجب ما يتعجب منه. كثير من هؤلاء العلماء الذين رحلوا من بلاد إلى بلاد ليطلبوا الحديث عند عالم، وصلوا فإذا بهم يقال لهم: توفي هذا العالم أمس. يصلون فإذا بهم يقال: هذا العالم سافر إلى الحج قبل أسبوع. يصلون فإذا بهم يمشون في جنازة هذا العالم فلا يشهدونه حيا وإنما يشهدونه ميتا. لكن إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لا شك ولا ريب أن هذه النية الطيبة التي أنفقوا فيها المال وأتعبوا فيها الأبدان وأكلوا فيها الأجسام، كل ذلك لن يضيعه الله تبارك وتعالى، بل سيكون له في ذلك أجر وأجر كثير. ثم مما نحرص على أن نذكر به أنفسنا وإخواننا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكما في آية أخرى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فهذه أصول ثلاثة مهمة ومهمة جدا، فيها بيان الواجب الذي لا يسع أحدا التخلف عنه، وهو القيام بواجب التواصي والتناصح في ذات الله تبارك وتعالى لما فيه من حسن التوجه وحسن الاستعداد وحسن القبول وحسن التلقي وحسن العطاء فيما نأتمر فيه بأمر الله أو نأتمر فيه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بقدر الثبات على هذه الأصول، بقدر ما يوفق الله تعالى عباده إلى الخير ويزيدهم بالخير. إنهم فتية آمنوا بربهم زدناهم هدى. وهكذا في نصوص كثيرة تبين أن الثابت على الخير يوفقه الله إلى مزيد من الخير، بينما المتلكئ عن الخير والمندفع إلى الشر يزداد والعياذ بالله شرا، كما قال تعالى أيضا في كتابه العزيز: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وكما قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك قيل قديما: الجزاء من جنس العمل، من كان عمله طاعة كان جزاؤه طاعة، ومن كان عمله سوءا كان جزاؤه من جنس عمله بالسوء، نسأل الله العافية. وبقدر التخلف عن هذه المعاني وهذه المعالم، بقدر ما يصيب الضعف والانتكاس المبتدئ فضلا عن غير المبتدئ. كم من الناس نسأل الله العافية تلكأوا وانصرفوا ولم يوفقوا ولم يسددوا في درب العلم ودرب الدعوة ودرب العمل ودرب الطاعة إلى الله، طاعة الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك ولا ريب أن هناك كما ليس بالقليل في ذلك، لكن هؤلاء لا يجوز أن يكونوا إلا مثل السوء الذي نحذر منه ونحذر منه ونحاذر منه، حتى يوفقنا الله تبارك وتعالى إلى ما نحن عليه، ويزيدنا ربنا عز وجل من فضله. أقول: بقدر التخلف عن هذه الثوابت وعن هذه الأصول، بقدر ما يكون الانتكاس، وبقدر ما يكون التخلف، وبقدر ما يكون التراجع، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. فلذلك وصيتي لنفسي ولإخواني أن نحرص جميعا على هذه الأصول من العلم والعمل والدعوة والعبادة والذكر والإخلاص لله تعالى، والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع استغلال الأوقات بالطاعات والعلم والتعلم والدعوة، ومع الحرص على الجمع والجماعات، والحرص على التواصي بالحق والتواصي بالصبر وما إلى ذلك من أصول مهمة ومهمة جدا. ومما ينبغي ذكره في آخر هذا المقام، والمقام مقام ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، أن ننبه إلى أن للأخوة الإسلامية حقوقا يجب مراعاتها. أعظم هذه الحقوق النصرة والذبح، وأعظم هذه الحقوق الألفة والمودة، وأعظم هذه الحقوق معرفة الفضل والوفاء له، كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. كثير من الناس كأن الأخوة عندهم محدودة بأيام معدودة، الأخوة أعظم من ذلك، كما ذكرنا في الحديث، كما ذكرنا في الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كل ذلك توكيدا لمعنى الأخوة، كل ذلك توكيدا لمعنى المحبة، وهذه المحبة لن تكون محبة مثابا عليها صاحبها إلا إذا كانت في ذات الله، واستقامة على أمر الله، وطاعة لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يترفع عن الدنيا، يترفع عن المصالح الضيقة، يترفع عن زغل هذه الحياة التي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. بقدر ما تكون مخلصا لله تعالى في محبتك إخوانك، بقدر ما يوفقك الله ويوفق إليه، وبقدر ما يسددك الله ويسدد نحوك، هكذا تتعمق الأخوة في الصدور، في حسن الظن، وفي حسن التصور، وفي حسن الدفاع، وفي الذب عن الإخوة، وفي الحرص عليهم. والله تعالى يقول: وكونوا عباد الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وكونوا عباد الله إخوانا، ويقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة المطلوبة والمرجوة أخوة هذه عمودها وهذه أسسها وهذه أصولها، بقدر ما يثبت الأصل والأساس والعماد، بقدر ما يثبت البناء وبقدر ما يتخلخل ويتزلزل الأصل والأساس والعماد، بقدر ما يتخلخل ويتزلزل هذا البناء. فالمطلوب منا جميعا أن نجاهد أنفسنا في سبيل تحقيق شخصيتنا الإسلامية من جهة، وفي تعميق أواصر أخوتنا الإسلامية من جهة أخرى. والله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد هواه في ذات الله. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ولعل في بعض أسئلة إخواننا الحضور ما يكمل الموضوع ويلملم أطرافه بحسب ما وفقنا الله تعالى إليه من أمور، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، وأن يسددنا وإياكم، وأن يكرمنا جميعا بعفوه، وأن يحسن خواتيمنا بمنه، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شيخنا الكريم، ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ كيف تكون بداية طلب العلم؟ هذا سؤالان. أما البداية في طلب العلم فنحن أشرنا إلى أن البداية ينبغي أن تكون ولو بالقدر القليل، لكن مع المداومة والاستمرار. أول ما ننصح به طالب العلم أن يحسن وأن يتفقه بعبادة الوقت، عبادة الوقت، أن يعرف عقيدته، أن يعرف صلاته وطهارته. فإذا أراد أن يشتغل بالبيع والشراء أن يتفقه بأحكام البيع والشراء، فإذا كان عنده مال أن يتفقه بأحكام الزكاة، وإذا كان عنده استطاعة أن يتفقه بأحكام الحج، وإذا كان أراد الزواج أن يتفقه بأحكام الزواج، وهكذا. هذا الذي ينبغي أن يفعله المسلم. ثم من أهم ذلك أيضا أن يضبط لسانه بالقرآن الكريم، على ولا أقل من أن يضبط الفاتحة، ثم ما تيسر مما تقوم به صلاته، وأهم من ذلك كله عقيدته أو توحيده، وهو سبب أصل الخلق جميعا كما ذكرنا في مبتدأ الكلمة. وأنا أوصي في تحقيق هذا المعنى بكتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للشيخ عبد العظيم بدوي، وكذلك كتاب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري، ففيه نبذة عقائدية من جهة، ونبذة أخلاقية من جهة، ونبذة فقهية من جهة، والله الموفق. وأما حكم الأناشيد فأنا أقول الأناشيد إذا خلت من المعازف ولم تكن ألحانها موافقة لألحان أهل الفجور والفسق، ولم تكن مستولية على وقت المسلم، وكانت ألفاظها حسنة، فأرجو ألا مانع منها، لكن كالملح في الطعام بحيث لا تكون زائدة عن حدها فتفسد، والله تعالى أعلم. شفنا لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها كافر تماما. نعم، هذا حديث نبوي صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ابتلينا في منطقتنا برجل اسمه شريف الشرباني، وهذا الرجل للأسف يشرح كتاب فتح السنة للإمام البغلاني، ولكنه إذا جلس في مجالس خاصة بدأ يجرح ويبجع العلماء والمشايخ. ومن أقواله التي سمعتها عنه من أحد إخواننا أنه قال لا تسمع لأحد في بلدنا الأردن من المشايخ لأنه مبتدع، فنريد بكلمة مجلسة. أنا أقول يكفي سوق كلامه للحذر منه والنفرة عنه. ومثل هذا الإنسان الجريء بالباطل على عباد الله وعلى السابقين له في السن والسلم والعلم، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا نزيد ولا نعامله بمثل عمله ونكله إلى ربه. شيخنا بارك الله فيكم، نحن نعلم أن العالم إذا أخطأ كان مجتهد وبقي على خطأ، فلماذا يبدع إن كان له أجر؟ وعلى هذا إذا كان رأسه مبتدعا رأس مبتدع عالما ولكنه أخطأ فلم يسمى مبتدعا. فلما يسمى نحن نفرق بين خطأ السني وخطأ المبتدع؟ خطأ المبتدع يزيده بدعة لأنه في الأصل مبتدع، لكن السني إذا أخطأ يعامل بحسبه ويعامل بمقداره فلا يبدع. فإذا كان مجتهدا فإنه قد يكون مأجورا حتى على خطأه. لذلك من الكلمات التي تعلمناها من مشايخنا قولهم ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، كما أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. قد يفعل الإنسان العالم فعلا ما نسميه بدعة، لكن في الوقت نفسه لا يكون هو مبتدعا، بل في الوقت نفسه يكون هو مأجورا لأنه بذل وسعه في معرفة الحق وإن خالفه ولم يوافقه. لذلك هذا الانفلات وهذه الجرأة العظيمة التي نراها اليوم من كثير من الناس هنا وهناك وهنالك في موضوع التبديع وفي موضوع الإسقاط، هذا خلاف ما عليه علماؤنا ومشايخنا من الرحمة بالخلق ومن العذر لهم ومن التواصل معهم. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان يقول أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. صارت كلمة أرحم الناس بالخلق اليوم كأنها نسيا منسية، كأنها لا وجود لها، كأنها لا حقيقة لها، كأنها كلمة شاذة منبوذة. كلما صرت شديدا وعنيفا ومتعنتا ومضللا ومسقطا، وكلما كان لسانك بذيئا، وكلما كنت في القول قبيحا، كلما كنت عند بعض الناس أقرب إلى الصواب وأقرب إلى السنة وأقرب إلى السلفية. وهذه انتكاسة لا مرد لها إلا بحكمة الله وتوفيقه. يكفر بفعلها صاحبها دون إقامة الحجة عليه، أم أن جميع الأعمال الكفرية تحتاج لإقامة الحجة على صاحبها حتى يكفر بها؟ طبعا لا بد من إقامة الحجة على كل عمل كفري، إلا من علمت منه قبل أن تقيم الحجة عليه أنه عاقل وواعٍ وغير مكره ومختار، ثم علم هذا الشيء ثم فعله مصرا عليه، فهذا حينئذ يكون كافرا قبل أن تقيم الحجة عليه. لكن أين هذه الصورة التي أقرب للخيال؟ فإذا وجدت فيوجد الحكم، مع أن الأصل في ذلك كما يقرر الشيخ الإسلام تيمية أن الخروج من الإسلام لا يكون إلا بيقين، كما أن الدخول في الإسلام لم يكن إلا بيقين. نعم. كيف نوفق بين الدراسة الجامعية وبين طرقنا العلم الشرعي، حيث نواجه الشقاق ذلك؟ أنا قلت كلمة قبل قليل سلمك الله وأكررها الآن، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله دوما وانقل. طالب العلم لو حافظ على ساعة في وقته، نصف ساعة أنا أقول ليس أقول ساعة، نصف ساعة يومية مستمرة غير صلوات الجماعة التي يتابعها وغير القرآن الذي يقرأه وما أشبه، سينال خيرا كثيرا ولن تؤثر على دراسته، بل ستزيده طاعة وعلما وتعلما وقربا إلى الله. لكن للأسف الشديد بعض الناس حتى نصف ساعة أو الساعة لا يحافظون عليها، وبالتالي يضيعون الكثير بسبب عدم حرصهم على القليل. الشيخ حفظكم الله، ما قولكم فيما قال البعض أن مقصد بعثة الرسل هو إصلاح القلب فيما فمن استدلالاته أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد؟ الله في القرآن النص واضح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحديث معاذ في الصحيحين قال يا معاذ أتدري ما حق الله عليك؟ قال حق الله أن يعبدوه ويشركوا به شيئا. لكن هذه العبادة كيف تتحقق؟ لا تتحقق هذه العبادة إلا بإصلاح القلب الذي فيه صلاح الجوارح. لذلك جاء هذا الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب والعمل هو نفسه المشار إليه في الحديث الآخر إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. شخصية القعقاع بن عمرو الحقيقية وكذلك الأولى من كلا هاتين الشخصيتين من خلال نظري ومن خلال بحثي ومراجعتي لم يصح السند إليهما إلا من طريق راوي اسمه سيف بن عمر التميمي. وسيف بن عمر التميمي راوي متهم، لا يصح إثبات نسبة صحابيا أو خبر تاريخيا من خلاله. وأنا شخصيا من خلال بحثي لم أرى طريقا فيه إثبات خولة بنت الأزور أو القعقاع بن عمرو التميمي إلا من طريق سيف بن عمر التميمي هذا، والله تعالى أعلم. شيخنا ذكر الإمام ابن الصلاة في مقدمة المشهورة أن الإمام الميد في كتابه الجمع بين الصحيحين قد زاد في متون الصحيحين، فما الفائدة من زيادة هذه وكلامه حول منهجه فيه؟ طبعا هذه الزيادات قد تكون وقعت للحميدي، المعروف أن البخاري ومسلم روايات وطرق، فقد يكون يعني كونك لم تقع على الرواية التي وقع فيها الحميدي لا يجوز أن تنفي، لأن الحميدي إمام لأمة السنة ومحدث من المحدثين الكبراء، فكان يروي ما وقع له بالسند، إلا أن يقع منه شيء من الوهم فينبه على هذا الوهم. أما أن نقول كل زيادة ذكر الحميدي ولم نجدها في الصحيحين المطبوعين أو اللذين بين أمام أيدينا ونواظرنا أنها مثلا زيادة لا تصح أو زيادة لا أصل لها، هذا خطأ قبيح والله تعالى أعلم. وأنا أوصي بهذا المقام بكتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، فهو أجود من كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي والله تعالى أعلم. شيخنا، من قيل فيه منكر الحديث هل يؤخذ حديثه بالشواهد؟ منكر الحديث يؤخذ حديثه بالشواهد إذا وجد ما يشهد له أو يتابعه، لأن منكر الحديث ليس ضعيفا جدا وليس فضلا عن أن يكون وضاعا أو كذابا، لأنه هو في مرتبة الضعف. شيخ منكر الحديث البخاري، من قلت فيه منكر الحديث فلا تحدث عند البخاري اصطلاح خاص، نحن نتكلم عن المصطلح العام، مصطلح البخاري إذا قلت فيه نظر كان جرحا شديد، لا نتكلم عن مصطلح خاص، نتكلم عن مصطلح العام. صحة الحديث في نبي من إياكم طيب النساء، حديث صحيح، حبب إلي من إياكم طيب النساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وبعض الناس هنا يزيد لفظ ثلاث، حبب إلي من إياكم ثلاث، هذا غير صحيح، زيادة الثلاث باطلة، وإنما حبب إلي من إياكم طيب النساء اثنان وجعلت قرة عيني في الصلاة، لو قال ثلاث لكانت الصلاة من الدنيا وليس الأمر كذلك، فضلا عن عدم ثبوتها اسنادا والله تعالى أعلم. تفضل. بعض المشايخ كنا في المساجد يقول أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذه الرواية لا تثبت، الرواية الصحيحة خير لك من حمر النعم في البخاري. نعم والله تعالى أعلم. تفضل. إذا كان الإطلاق من باب اللغة فلا مانع، لكن الاصطلاح العلمي والحديثي الصدوق غير الثقة. الشيخ الألباني في كتاب الشيخ فارس الصائم ذكر أنه يعني قال ورد هذا الحديث من الطرق من أربعة الرواة. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. هذا من باب التغليب بارك الله فيك، ولا يقال هذا يعني وصف له بالثقة، هذا من باب التغليب، فذكر الثقات الأربع ولو بينهم، يعني الآن نقول ما شاء الله هذا مجلس طلاب علم، ممكن يكون واحد جاهل، لا نقول هذا مجلس طلاب علم إلا فلانا فهو جاهل، لا حكم على التغليب. فهذا كما قلت أولا من الباب المعنى اللغوي لا غير، الله تعالى أعلم. نعم شيخ موسى تفضل. الحج تفضل. أجر الحج عن الغير وأخذ المال الزائد عن الحج عن الغير، نحن أصلا لا نتوسع في باب الحج عن الغير إلا بالوصية أو إذا كان عن الوالدين أو أحدهما أو فرع عن أصل. أما ما يجري اليوم من التوسع في باب الحج عن الغير وفلان أصبحت تجارة وأصبحت فيها تغالي في الأثمان وتبارز في المال، فهذا لا يجوز، لكن لو وقع لا نبطل الحج أولا ونقول له اتق الله فيما تأخذه من مال مقابل فراغك وتعبك ولا أكثر، الله تعالى. سألكم شيخ من طلبة العلم شاركتم في الانتخابات النيابية إذا وجد شيخنا كان يقول إذا وجد إنسان ترون فيه الخير وهو الأقل شرا وكما قل مما نخدم الناس فلا معنى فلا معنى ولا نشدد على الناس لا نوجب عليهم ما لم يوجبه الله ولا نحرم عليهم أمرا لهم فيه سعة ما إذا فيها عصبية قبلية ففيها عصبية قبلية لكن نحن لا نتكلم الآن لأن أنت انتخبت فلانا ليس إلا لأنه ابن عمك إلا لأنه من عشيرتك مع أن فلانا البعيد أحسن منه وأفضل هذا عصبية قبلية لا تجوز لكن نتكلم الآن عمن اخترته ولو كان بعيدا عنك وهو رجل فاضل يقدم الخدمات للناس ويخدمهم ولكن إذا وجد من هو قريب منك وهو ذو فضل هذا أولى لكن ليس بالضرورة أن يكون القريب هو الأولى والأفضل والله تعالى أعلم نعم نعم يعني هذا الورع شخص كل إنسان أدرى بنفسه وبظرفه إذا الورع قضية شخصية ما تتورع منه قد لا أتورع منه أنا أنت قد تتورع في الترك أنا قد أتورع في الفعل نعم. كل إنسان له نظرة في باب التورع تفضل إذا في سور لا بأس إذا في سور لا بأس أرجو أن لا بأس إلا في حالة واحدة إذا كان هنالك قبور معظمة يذبح لها وينذر فهنا مشكلة أخرى أما إذا كانت مقبرة مثل من القبور المقابر العادية وهنالك سور يفصل فلا بأس إن شاء الله تفضل نعم والله موضوع المباهلة موضوع لا ننكره فهو وارد في الكتاب والسنة لكن بالمقابل تقول نخشى أن يكون في إشهار مثل هذه المباهلة إشهار لأهل البدع والضلال هؤلاء يعني ياسر الخبيث قبل إثارة هذه الإثارة عليه والمباهلة معه من كان يعرفه لا أحد يعرفه لكنه انتشر واشتهر وكذا ولو بالباطل والشر ودعوات أهل الإسلام عليه تترى لأناء الليل وأطراف النهار لا فأنا أقول أصل المباهلة مقبول لكن ذكرت في المباهلة عبارة قبيحة جدا لما قال أبرأ من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي ثم للأسف تابعه عليها أخونا السني هذه عبارة تليق بالمخذولين ولا تليق بالموفقين من عباد الله الطيبين لكن للأسف يبدو أن أخانا السني خشي أن يتفلت هذا الرجل من المباهلة فوفقه على هذه العبارة أو لم يتنبه إلى خطرها والله تعالى أعلم هذا يزيد الأمر بلاء نحن المباهلة عند السنة معروف الملاعنة فقط ليس غير نعم شيخنا بعض إخواننا قالوا حج في الجيش سأل الشيخ عن مسألة تفضل يحكم الرمي قبل الزواج الجيش بشكل عام بعض عنده مسألة يعني متأشر بعد الزواج الدفاع المدني يرتاح خاصة قال لك احنا ثاني يوم الصبح نكون متوجهين منطلقين نحو الأردن فهو يعتقد مثل ما قرأ للمشايخ انه يعني واجب الرمي بعد الزواج قبل الزواج هذا لا يجوز أنا أجيبك إذا كان تخلفه عن الركب سيفقده الصحبة وبالتالي قد يتأثر بهم أو يتأثرون به فأنا أقول يتابعهم والإثم على من كان السبب أما إذا كان تأخره عنهم لن يؤثر عليهم هم سيذهبون إلى مكة ويجلسون ساعات وبالتالي تستطيع أن يرمي في الوقت المناسب ثم يذهب فأنا أقول فليفعل ولا شيء عليه إن شاء الله إلا إذا وقع عليه ضرر ومفسدة فهو أدرى بنفسه والحالة هذه وأنا أقول هنا من باب الإضافة موضوع الرمي قبل الزوال كان مشكلة قبل سنتين الآن الحمد لله بعد أن توسعت جسور الجمرات وصارت أدوارا وصارت يعني مساحات واسعة صار عندي لا فرق بين الرمي قبل الزوال وبعد الزوال ليس من حيث الجواز ولكن من حيث القدرة والراحة وعدم الإشكالية في ذلك. وإلا فنحن نقول أن السنة وأن الأصل وأن الواجب أن لا يكون الرمي إلا بعد الزوال في أيام منى بخلاف اليوم الأول الذي يكون بعد طلوع الشمس. نعم الله تعالى أعلم. تفضل. ثم ذكر الحديث المرسل وبعضهم عبارات المصطلح طبيعي عن تقول أن مثلا دولار صحابي حيث فقط تابعي من حيث الرواية. كلمة حديثه مرسل لا يخفى عليك أنها قد تحتمل معنى مرسل صحابي، قد تحتمل معنى مرسل صحابي بأنه لم يسمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ولكن سمعه من صحابي سمعه عن الرسول. لذلك ورد عن بعض الصحابة أنهم قالوا ما كل شيء حدثناكم به عن رسول الله سمعناه ولكن بعضنا كان يأتمن بعضا، ولكن بعضنا كان يأتمن بعضا. لذلك هذه العبارات تحتمل هذا المعنى، يعني هو صحابي بالفضل يعني ثبتت له الصحبة لكن ما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، سمع ممن سمع من الرسول. طالما أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، وبالتالي روايته عن الصحابة رواية مرسل صحابي مقبولة. أما إذا روى عن التابعي هذا يحتاج إلى إثبات أولا، هل يوجد صحابي روى عن تابعي ثم عن الرسول؟ هذا يحتاج إلى إثبات قبل أن نبين إيش الحكم فيه. الله تعالى أعلم. شيخ السؤال هناك، هل يوكل أحد عنه في الرمي؟ إذا ضاق به السبيل ولم يجد إلا هذا فأرجو أن لا بأس، كما قلت لك إذا ضاق به السبيل ولم يجد إلا هذا فأرجو أن لا بأس. هل هناك من قال أنه عليه هدي مثلا؟ الذي عليه هدي المقصر، أما من اضطر إلى ذلك اضطرارا وليس بوسعه فأرجو أن لا بأس. جزاك الله خير. شيخنا اثنان ابن المنير اثنان، احدهما له شرح على البخاري والاخر له على تبويبات البخاري، احدهما ناصر الدين بن المنير والثاني نسيت ايش ابن المنير، اخوان هما شقيقان زين الدين بن المنير وناصر الدين بن المنير. احسن. له كتاب لكنه غير موجود، انما كتاب ناصر الدين بن المنير هو الموجود المتوارع على ابواب البخاري. الله تعالى اعلم. حمك الله. في الكتاب المدارية الصغيرة ما يميل إلى تحديد مرسل الرجال وجه آخر، إنه هذا ممكن وسط احتمال المشهور احتمال فيما بعد، يعني بمعنى أنه لا يقف في حديث المرسل الرجال وجه آخر. فالآن بعضهم يقول أن المقبل الله الشيخ الألباني في كتبه هذا غير صحيح. قول الشيخ الألباني في المرسل أن المرسل لا يتقوى بالمرسل إلا في حالة ضيقة، وهي حالة غلبة الظن أن كلا المرسلين لم يلتقيا بشيخ حتى يكون شيخهما واحدا، وهذه الصورة صعبة التطبيق ابتداء. أما تقوية المرسل بغير المرسل من مسند ضعيف أو شاهد أو ما أشبه فهذا يقول به، أما مرسل مع مرسل الشيخ الألباني لا يقول بهذا ولا يفعله. فإذا حصل منه فلا بد من النظر في جزئية، في هذه الجزئية قد يكون ظهر له هذا الملحظ أنه غلب على ظنه أن الشيخ هذا المرسل يعني غير ذاك المرسل. طبعا يعني قد يقال لا، ليس فقط في نفس المحدث بل لابد من قواعد. يعني مثلا هذا رجل في بلاد المشرق ولم يعرف أنه سافر إلى بلاد المغرب مثلا، أو هذا في الكوفة وهذا في المدينة ولم ينقل أنه سافر، لكن احتمال أن يكون الشيخ قد سافر وبالتالي التقى هذا وهذا، فإذا ظهر له أنه حتى الشيوخ لم يسافروا فهذا يدلل إلى أن مخرج هذا المرسل غير ذاك المخرج. الله أعلم. الله أعلم. تفضل. نعم، حققه أخونا الدكتور صادق البيضاني في مجلد صغير نحو 200 صفحة، واستدرك عليه استدركات لطيفة جدا. صادق تمشي؟ نستأذنكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وشكر الله لكم جميعا، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن ينفع بنا.